يقول: هل يجوز أن أعتمر لوالدي بعد أداء العمرة لنفسي؟ الجواب: إذا كان كل من والديك متوفى فإذا اعتمرت عن نفسك فلا مانع من أن تعتمر عن أبيك وعن أمك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم.